قطرات الندى. انطلاق. إني اعتصرت مدامعي من مهجتي وسكبتها لخواطري قربانا، وأقمت محرابي وكان خطيئة عند الورى فأحلته إيمانا. لي مذهب الغريد أنشد فرحتي وتعاستي وأبثها ألحانا. أنا طائر متفرد بصبابة فاضت على أنغامه تحنانا. يا هذه الدنيا عبدتك مخلصا واتخذت بين رياضك الأكنانا. لذلك الأفق المذهب والضحى والفجر يخفق والدجى سهمانا. الليل كم أوقفته مترنحا والناي كم صيرته سكرانا. والنور كم أذهلته فتقدمت منه بشائر تغمر الأكوان. والزهر كم أرقصته فتفتحت أكمامه وتضوعت بستانا. هذه أغاريدي فسل عنها الهوى والحب والأفراح والأحزان. إني وهبت لكل معنى غنوة وأقمت تمثالا له فتانا. غنيت حتى للدمامة مرسلا في كل ناحية دمي ألحانا. لبيك يا قلمي غمستك في دمي وبثثت منك مشاعري ألوانا. أنا لا أغني للجمادات التي ضاقت بها تلك القبور هوانا. تمشي فتحسبها نفوسا إنها كتل تدب على الثرى أبدانا. هيهات لن يقو على حبس الذي في خاطري متدفقا هتانا. خلعت لأشواق الحياة قناعها وأباحت سر الخبيء عيانا. وتسرب الوجدان بي متغلغلا خلف المدى متطلعا حيرانا. يا روح هذا الكون إني عابد لك ناثر صلواته قربانا. أستقبل الدنيا وفي شبابتي نغم يقدس ما أرى ألحانا. وأحب هذا السهل منبسطا كما أهوى الجبال وأعشق الوديانا. وأقاسم الليل الحزين شجونه وأساجل الفجر الجميل حنانا. وأطير حتى أستحيل غمامة وأرف طيرا شاديا لهفانا. قد عشت هذا الكون بين جوانحي وتمثلته مشاعري ألوانا. حريتي ملكي ولست مخلفا إلا السجون وخلفها السجانا. شعر عبد الرحمن الخميسي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.